احلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور شمع منور مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر وفانوس اخضر يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا حليلة يا شهر الهنا لشادية. هي الأغنية التالية، الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني بمناسبة شهر رمضان كل عام وأنتم بخير من الكاتب الصحفي محمود درغام، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء بشبرا، وأيضا إلى كل المستمعين وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من إسماعيل الغيطاني إلى كل المستمعين وإلى الزميلة ميسون فكري بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ميسون، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وأيضا كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر الخير شهر البركة. وهذه تهنئة قلبية من أحمد زهران إلى كل المستمعين، وإلى الزوجة الحاجة صفاء متولي، وإلى الإخوة والأخوات الحاج فتحي زهران وأولاده سامح ومحمود وليلى، وإلى الحاجة سعاد وأولادها، وإلى الحاجة صباح وأولادها، والحاجة عواطف وأولادها، وإلى كل أهل سرس الليان، وكل عام وأنتم بخير. أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الأبناء سارة ومحمد سعيد، وإهداء خاص جدا إلى كل الأصدقاء سعيد صقر ومحمود عبد الحميد وماهر عبد الله زكي وأحمد عبد المنعم شلبي وعبد الله شحاتة وعلاء إمام وكل الأصدقاء بعرب الدواغرة. أيها الأصدقاء، شهر الهنا وشادية. جمعنا زوقوها الليلة زوقوها الليلة، وولادنا عملوا في البلد الليلة تلمت العيلة وعيلت العيلة، يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا، يتهنوا ويهنوا ويباركوا مولعين فوانيسهم، اتلموا عن نصية يقولوا ويحكوا، واتلموا عن نصية يقولوا ويحكوا، نور الصيام وجماله بيونسهم، والفرحة في عينيهم حكاية طويلة، الفرحة في عينيهم حكاية طويلة. يا حليلة يا شهر الهنا يا حليلة، عملوا في البلد والليلة. رمضان كريم لحسين. هي الأغنية التالية أجمل وأرق التهاني من محمد عجمي غرياني وابنته نهى من المنيا، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي، وإلى الأحفاد محمد وأحمد جلال وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف، وكل أهالي مركز العضوة بالمنيا، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من علي شلش من قرية منية أبيار مركز كفر الزيات، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء، وكل سنة وانتم طيبين. هذه أيضا تهنئة قلبية من كرم شاكر إلى كل الأهل والأصدقاء. كل الشكر والتحيات للدكتور السعيد مغازي والسيد أبو الشمندي وماهر عبد الله زكي وابتسام مياز، وإهداء إلى الحفيدتين الحلوتين بونسيانا وغنوة، والدكتور محمد الطواب وتيسير أبو غزالة. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى جروب وأجمل أصدقاء، ونسمع مع بعض حكيم رمضان كريم من الشعب. والناس بتقول ملناش غيره، ايه اللي علينا ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب، وبتقول معانا صباح سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل من الزميل محمد سالم بصوت العرب، والوالد نجيب النشوي، والمقدم أحمد النشوي وأسرته، والدكتورة مشيرة نجيب وزوجها المهندس وائل، والكابتن محمود النشوي وأسرته، إلى الوالدة الغالية نورة حسونة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية إلى عصام الدمرداش بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 29 أبريل. كل سنة وانت طيب من كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأجمل التهاني بمناسبة عيد ميلادك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة نهلة صالح أم أحمد إلى الأخت الحبيبة دكتورة نبوية صالح بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 24 أبريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الإخوة والأخوات والست أم عبدالله وأحمد جلال وأبو محمد وجميع أولاد الإخوة أحمد عبدالله ومحمد عرفان محمد وجدي وسلمى ويوسف ومحمد خالد والأبناء آدم وإياد ومحمد وكل أصدقاء البرنامج أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الجد مجدي والجد حنان محمد وماما دعاء إلى شريف مجدي وابنته ملك شريف بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة العم محمود والعم داليا والخالة سماح عبد المنعم وكل الأصدقاء وكل الأهل عبد الرحمن وتسنيم علاء والجدة الحاجة أم خالد. أجمل وأرق التهاني من بابا دكتور سعيد وماما جيهان تحيمر إلى ريتاج سعيد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا ريتاج. يشارك في التهنئة تنسيم وأحمد سعيد عطية وكل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة من بابا وماما وكريم وهادي محمد علي عبد العليم إلى عمر محمد بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. صباح سنة حلوة. التالية أيها الأصدقاء لمحمد عبد المطلب ورمضان جانا. أجمل وأرق التهاني من دكتورة فاتن نجيب صديق إلى كل الأهل والأصدقاء. أيضا هذه تهنئة من سعيد صقر إلى كل المصريين وإلى الزوجة ليلى شاهين والأبناء وكل الأهل بدمياط والمحلة الكبرى، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. هذه تهنئة قلبية من المهندس سمير عبد الحفيظ وعبد الله شحاتة والفنان عصام المحلاوي وزوجته وأبنائه منا وعلاء إلى كل الشعب المصري، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خالص التهاني القلبية كل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأتقدم أيضا بخالص التهاني القلبية إلى الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، عاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات. ويشاركني التهنئة لكل المسلمين في بقاع الأرض ومغاربها ومشارقها، الحاجة أم ريهام وريهام والأمورة جنة وأختي مديحة المدني ومروة ومصطفى بورسعيد ومحسن ومنى بألمانيا ومجدي المدني بالفيوم. وأتمنى سماع مقطع من أغنية رمضان جانا لمحمد عبد المطلب، وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. أيها الأصدقاء هذا الأسبوع مليء بالمناسبات السعيدة التي لا تنسى في حياة المصريين، فمن ينسى مننا 25 إبريل سيناء، عودة سيناء الحبيبة كاملة لحضن مصر. وبهذه المناسبة الصديق علاء إمام بيقول: على اسم مصر بغني، على اسم مصر بدندن، بعشق ترابك يا مصر، بحب نيلك وأهراماتك، بحب المدائن والكنائس، بحبك يا مصر. أيضا الصديق مجدي عبد العاطي بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل الشعب المصري. الصديق محمد أبو الخير بيقول: كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة عودة سيناء والذكرى الجميلة لسيناء الحبيبة، وأيضا لشهر رمضان الكريم، وخاصة أن الصديق محمد أبو الخير بيعمل الآن في نويبع. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل أهل مصر بخير، وسيناء الحبيبة أهل سيناء الحبيبة بخير، ودائما دائما الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة. وسينا للمجموعة هي الأغنية التالية: سينا سينا بعدها إيه، كل ده عشان إيه، هو إيه في الكون زايد عليه، سينا سينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه، مهدل انتياراتي سينا، أنبياء ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سينا، طريق سلام وأماني سينا، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها، مهدل انتياراتي ما كان في حرب مستناش، سينا جت بتضحيات حب انكرزات، سينا جت بسلام ما سلمناش، سينا ابن راح وما جاش، ما ضاعش حقه بلاش، لما كان في حرب مستناش، سينا جت بتضحيات حب انكرزات، سينا جت بسلام ما سلمناش، مهد الانتياراتي سينا، أنبياء ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سينا، طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وهلت ليالي. هلت ليالي وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم من عاشق ملك العود وأيضا عاشق كل المصريين الصديق الدائم للبرنامج سعد السحيمي، وإهداء إلى كل المصريين وإلى كل أهل اسكندرية بمناسبة شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وأيضا إلى الدكتور جلال الدين الشاعر وأسرته. أجمل وأرق التهاني ورمضان كريم من يسر ياسين بالأسكندرية إلى الزوجة الحبيبة منال وإلى الأبناء وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وإليكم الآن أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم طيبين وبخير. بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أطلب الاستماع لأغنية فريد الأطرش هلت ليالي حلوة وهنية، وأهديها لأولادي حسام وعبد الله وللحفيد الغالي معاذ الأطرش وللحاج عوض مهدي الطحاوي والحاج عبد الكريم مسلم الطحاوي ولكل الأهل والأحباب والأصدقاء والصديقات المخلصون الأوفياء على جرب ما يطلبه المستمعون، ولحضرتك ولكل شعب مصر الكريم المعطاء ولجيشها الأبيض الساهر على راحة المواطنين ولكل الشعوب العربية والإسلامية، متمنيا الخير والسلامة للجميع، وأن يذهب فيروس كورونا اللاهين عن مصر وعن العالم كله إلى غير رجعة، ليسود الحق والحب والسلام والسعادة. وشكرا أستاذ منى. أنا المستمع عادل راغب الطحاوي، محافظة الشرقية، مركز الحسينية، منشأت راغب. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة Let's جمالك على جمالك على جمالك على جمالك على جمالك على جمالك كل الثمن آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم والقلب يعشق، وكل عام وأنتم بخير. القلب يعشق